فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، فما توفيقي إلا بالله. مقدما وبعد شكر الله، الشكر لإخواني الذين بذلوا جهدا ووقتا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم. الأخ السائل يسأل: هل قراءة سورة البقرة يوميا يحقق الأمنيات ويجلب الأرزاق؟ قراءة سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة، البركة هنا والله أعلم البركة الأخروية، ولا يمنع أن تكون هناك بركة دنيوية كذلك. قراءة سورة البقرة خير وبالله التوفيق. يقول: ما حكم القراءة بالمقامات الموسيقية؟ القراءة بالمقامات الموسيقية لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من تلا القرآن عليه الصلاة والسلام، ولم ترد عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول: مقبل على امتحانات في الكلية، ماذا أقول قبل المذاكرة؟ قل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فاسأل الله أن ييسر لك الأمور وأن يوفقك، وقل: ما توفيقي إلا بالله وبالله التوفيق. كيف يصلح الله عملي وما هو القول السديد؟ يصلح الله لك عملك، يوفقك للصائب من العمل والصالح من العمل والعمل المناسب في الوقت المناسب، والقول الحق هو القول السديد الذي لا رياء فيه ولا مجاملات، وبالله تعالى التوفيق. هل تجوز تسمية الابن حاكم؟ نعم، تجوز تسمية الابن حاكم، ولا أعلم من ذلك مانعا، وبالله تعالى التوفيق. أخوكم يسأل: الدعوات للمظلومين والمقهورين، نسأل الله أن يكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يعجل بالانتقام من الظالمين أينما يكونون وحيثما يكونون. ما حكم أكل الميراث؟ أكل الميراث كبيرة من الكبائر، أكل الميراث كبيرة من الكبائر، نعوذ بالله منها. يقول: قراءة الفاتحة للمأموم، يرى جمهور العلماء أن المأموم في الصلاة الجارية يسكت ويستمع إلى قراءة إمامه، قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. كيف نرد على من ينكر النسخ في القرآن؟ ترد عليه بالآتي: أن الله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو مثلها. وبقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولا يخفى عليكم أن هناك آيات نسخة، أن هناك ما نسخة بالاتفاق كالتحول كالقبلة، فكان الرسول يولي وجهه شطر المسجد الأقصى، شطر بيت المقدس. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الحديث الآية عفوا. قل: أذنب ولكن أعود للذنب وأنا غير راض على فعله، استمر على التوبة. وقد قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حكم المسح على الجوارب الخفيفة. الجمهور من العلماء لا يجوزون المسح على الجوارب الخفيفة، وأصل مسألة المسح على الجورب فيها اختلاف كما لا يخفى عليكم. والذين قالوا بجواز المسح على الجورب اشترطوا أن يكون ثخينا قياسا على الخفين، والله أعلم. أحمد سمير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم إقامة حد الزنا على نصراني إذا كان الزنا مع مسلم. في الدولة الإسلامية يقام الحد على الزاني يهوديا كان أو نصرانيا. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على اليهوديين اللذين زنيا. صحة هذا الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قطع البث نعم يعمل. ماذا أفعل لكي أفيق على صلاة الفجر؟ انصحني. استعن بالله واسأل الله أن يوقظك لصلاة الفجر، وخذ بالأسباب، نم مبكرا، وأوصي أهلك أن يوقظوك لصلاة الفجر، واضبط المنبهات لإيقاظك لصلاة الفجر. أيهما أفضل؟ أقوم بعمل عمرة لنفسي فيصل أجرها لوالدي الميتين أم أخص كل منهما؟ أعتمر لنفسك، وبعد ذلك إن استطعت أن تعتمر لهما فاعتمر لهما. بارك الله فيك. صلى الله يعافي الشيخ أحمد رجب وأن يحفظه. لكن هو أحمد رجب صاحب أبو زعبل أم الشرقية أم ماذا؟ أفدنا. لماذا يقولون في الأزهر أنه يجوز حلاقة اللحية؟ سلهم. لست أزهريا. ما حكم أخذ الأجر من تحفيظ القرآن؟ لا بأس بأخذ الأجر من تحفيظ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم طلب الزوجة الخلع دون سبب. يكره لها ذلك لكنه يجوز مع الكراهة. يجر التنويه على أن حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف معلول كذلك. ما حكم طلب الدعاء من المشايخ؟ طلب الدعاء من الصالحين عموما جائز. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه بدار الغيب مستجاب، عند رأسي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وأيضا في هذا الباب قال عمر لأويس: استغفر لي أويس. محمد توفيق حفظك الله إنما كنت. ما حكم الصلاة بالسروال؟ الصلاة تصح، ولكن كلما ضاق كلما كرهت الصلاة في الشيء الضيق المجسم للعورات. قل أنا أفطرت في إيطاليا بناكل لحمة من جزارتهم مع العلم أن هناك مسلمين ادعوا أنها مذبوحة شرعي لكي يتاجروا. تأكد من صحة الكلام، وتأكد أنها ليست بوقيز، أي تأكد أنها زكيت تزكية شرعية. بارك الله فيك. يقول: أنا أصلي كل الفروض في ميعادها حتى الفجر، بصحى من نفسي بس بسرح في الصلاة، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، لكن اجتهد أن تتدبر في صلاتك. قال فريق من العلماء: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يقول جرت العادة عند سؤال أحد عن كبائر تقول أمرها ما يقول إن الله، بينما لا تقول ذلك في الذنوب العادية. هناك نصوص في مغفرة الذنوب العادية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر أمرها موكول إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قل أنا لو متوضئ وذهب للمسجد وقابلتني أمي واحتضرتني، هل ينفع الوضوء؟ ينفع الوضوء يا أبو رهف. إذا أقسم شخص كذبا لدرء مفسدة هل عليه كفارة؟ عليه الاستغفار والعمل الصالح، أما كفارة يمين فلا. حسام محمد: هل كل أهل الكبائر لا يخلدون في النار؟ نعم، أهل الكبائر لا يخلدون في النار، إنما يخلد أهل الشرك في النار. كيف يمكن لشخص أن يتوضأ ولديه حساسية في الجلد ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا أن يتيمم؟ هل يستطيع أن يمسح بالحجر؟ نعم، من الممكن أن يتيمم على الجدار إذا عجز عن التيمم بالتراب وعجز عن الوضوء. ما قولكم في حديث صلاة التسابيح: أجنح إلى رأي المضاعفين؟ الآن أجنح لرأي المضاعفين. زوجي هاجرني منذ 3 أشهر لا يأكل معي ولا يتكلم ولا حتى السلام، لماذا هذا؟ أنت عمر حسن، هل تقصد بزوجك امرأتك أم أنت امرأة وهي وتسميت بهذا الاسم؟ فوضح مثلا قد تختلف شيء ما، لكن هذا ظلم الذي ذكرت بلا شك. شخص توفي قبل والده والآن توفي والداه، هل يحق لأولادي أن يرثوا جدتهم لأبيهم؟ الأحفاد محجوبون بالأعمام وبالأخوال، هل حرام إجهاض الجنين في حال سوء الأوضاع المادية وصغر الأطفال؟ هذا سوء ظن بالله، والله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل العطر الكحولي نجس؟ العطر الكحولي إذا كان يسكر يحرم، لكن إذا كان يسمم الجسم ولا يسكر فلا يحرم، فلا يكون نجسا، لا يكون نجسا. وهذا الغالب أنه يسمم ولا يسكر فيخرج من دائرة الخمر. هل الاعتراض على أمر الله في لحظة غضب وحزن يعتبر كفر؟ عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله وأن تسطري نفسك وتمنع هذه الصورة القبيحة التي تظهر مع سؤالك. قل أنت لا تستطيع الرد، ما أدري ما هذا مقام أسئلة، بارك الله فيك، هذا مقام أسئلة وإجابة عليها، بارك الله فيك. هل الاعتراض على أمر الأفن؟ من يقاتل في صفوف الجيش الفرنسي ضد المجاهدين خلال الثورة الجزائرية يريد أن ينتقد مرتب من فرنسا مكافأة، يأخذ المرتب ويتصدق به. عندي أختي زوجها هاجرها، كان يقاتل من زمن بعيد ويأخذ الآن مرتب. عندي أختي زوجها هاجرها وتركها لا معلقة والمطلقة، هذا ظالم لها. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تزوجت امرأة في المحكمة في دولة أجنبية ولم أكتب شرعا، فما حكم الزواج؟ إذا علم الناس أنك تزوجتها وليها الذي زوجك الزواج صحيح، لكن احكي لنا ما الذي حدث بالضبط. أم هبة ومصعب: السؤال طويل لا نستطيع قراءته فضلا عن الإجابة عليه. هل نطلق على إنسان لفظ مبارك لكونه عالما؟ لكونه خيرا عموما، فالبركة قد تكون بركة دنيوية وبركة أخروية. قال تعالى عن عيسى عليه السلام، عيسى يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. قال أسيد بن حضير لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالمبارك النفاع، نفاع للناس في دينهم أو في دنياهم. الجميع الصحابة في الجنة، جميع الصحابة على الإسلام، من ثبت على الإسلام حتى مات من الصحابة رضي الله عنهم، إن شاء الله مآله إلى الجنة، لكن هل يدخلها دون حساب أو بحساب؟ هذا تفصيل لا بد منه. رفع الصوت أثناء الصلاة لينبه ابني أو أحرك له يدي جائز. زيد القريشي: لم أرى سؤالك. يوسف شيحة صعيدي عنده 4 بنات، هل يجوز يحدد نوع الجنين؟ نعم يجوز له أن يلتمس الأسباب معتقدا أن شيئا ما لن يتم إلا بإذن الله وسبب. أما وجه سؤالك صعيدي، رجل فلا داعي أن تقول صعيدي أو غير صعيدي. تعال عن هذه الجاهلية إذا كنت تقصدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: فخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. أم أنس: إن فاتني الركوع بسبب الفاتحة هل أعيد الركعة؟ لا تعيد الركعة. خالد توفيت أمه اليوم، نسأل الله أن يرحمها تجاوز عن سيئتها. أقول: أنا عايش بالسويد وأحتاج هاتفك، أعطيه رقم الهاتف. هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ تكرار العمرة من التنعيم أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة لبس النقاب الصحيحة، وهل النقاب ذو الفتحة عند العينين جائز؟ عموما إذا كان النقاب يحدث فتنة فيبدل بغطاء كامل للوجه مع خفة على العين حتى تستطيع المرأة أن ترى. قل: ما حكم بيع الخضر والفواكه أمام المسجد؟ لا بأس إذا تشوش على المصلين قدر الاستطاعة. لماذا لا تفعل جلسات صلح؟ الحمد لله إذا دعينا إلى شيء لن نتأخر ما دام في الوسع. أبو وليد: ما حكم الموعظة والدعاء أثناء دفن الميت؟ إن احتاج إليها فعلت وإلا تركت. هل عدم ارتداء النقاب فيه إثم؟ أختار رأي القائل بأن النقاب واجب وعدم ارتدائه يؤثم فاعلة. حكم الانخراط في شركة كذا كذا، أنصحك بالابتعاد لما يشبهها من الشبهات. حديث: اجعل لنا ذات أنواط إسناده يحسن. هل كل العلماء يبتلون؟ كل الخلق يبتلون. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أعمل في مكان يوجد به موسيقى ولا أضع سماعات وأستمع للقرآن، ما الحكم في ذلك؟ إن استطعت أن تنتقل إلى مكان أفضل لزمك، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تجوز الصلاة مع وجود سلس بول مستمر؟ أنت من أصحاب الأعذار. حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب بحث في الكلية وموجود بنات في القائمة، هل يجوز التحدث معهن للحاجة وبالمعروف؟ فتح القاضي: هل يجوز المرأة أن تمنع نفسها من زوجها بعد زواج بامرأة ثانية بحجة أنها لا تتحمل؟ هي بين أمرين، إما أن تختلع وإما أن تطلق. إذا كان هناك ضرر جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر، إذا تريد الخلع اختلعت، ولكن الصلح خير. حكم الرد على التليفون في الحمام لا بأس، لكن لا تذكر اسم الله في مثل هذا الموطن، فذكر اسم الله في هذا الموطن على الكراهة. ما حكم أن يصلي ويتكاسل بسبب السمنة؟ لا يجوز له أن يترك الفريضة، إن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا. حكم لبس الألوان والنقابات الملونة للنساء إذا لم تكن فاتنة جاز. حكم من يتكلم ويسيء إلى ابن تيمية، قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، كنت أجمع نقود مدة من الزمن ولم أخرج زكاة المال، كيف لي أن أؤخرها؟ عليك أن تخرجها، قدرها وأخرجها ولو مجدولة. أردت فقط أن أعرف كيف أحل أكثر، لا أريد أن أرى حياة أي شخص، أنظر المزيد من الفرنس. ما فهمت الكلام يحفظك الله. كان شاب في عمره 18 عاما، تعرف على امرأة متزوجة، قال له: من توبة له من توبة، أستر على نفسي، والتوبة تجب ما قبلها. ما حكم النصيحة لامرأة موسوسة: ترقي نفسها بالمعوذتين مع قل والله أحد وتكثر من ذكر الله، تلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف التوبة من النميمة؟ استغفر الله وتصلح ما قد أفسدته قدر الاستطاعة. تأمني زوجي بأني سحرته وطلقني، الله أعلم أنه ظلمني، أمرك يعلمه الله، فاشتكي إلى الله وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. هل التدخين حرام؟ التدخين مضر بالاتفاق، ومن ثم فلا ضرر ولا ضرار. هل تجوز زكاة المال لقرب الناس للأقارب؟ إذا كانوا من المصارف الثمانية فهم أولى، ولكن الأقارب الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. كيف أرجع زوجي إلي؟ هل من أدعية؟ اللهم أصلح لي زوجي، والله أصلح لزكريا زوجه. والدتي سنها كبير ونفسها تصوم النوافل، ووالدي مش موافق دون أسباب، هل يجوز لها أن تصوم؟ لا تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه. ما حكم التسبيح والذكر والإمام يقدم درس الجمعة؟ خطبة الجمعة أنصت أبو أحمد الأعرج: هل تجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة النفل؟ جائز، لأن ذكوان كان يؤم عائشة رضي الله عنها من المصحف. حكم من قال لزوجتي: أنت مطلقة، مع العلم أن الكلمة خرجت عفويا ولم يقصدها، بل أراد أن يقول لها: أنت مطلقة، أنت طلقة، مطلقة الآن أو بعد حين. لأن اللفظ الظاهر لفظ طلاق، أنت تقع عليك تطليقة. هل يجوز أن أدعي لإنسان غير مسلم بالهداية؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أهد أم أبي هريرة. قال النبي من الأنبياء: اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون، في رواية: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا أعلم بنكا إسلاميا. الكلام أثناء الوضوء لا مانع منه، المسح على الجارب فيه قولان للعلماء أحوطهما أن لا تمسح. حكم تساؤل النساء في لبس الضيق والقصير عن كشف العورة بحجة أنها امرأة مثلها، إذا كانت النسوة أمام بعضهن البعض فتستر نفسها، إلا إيه تستر قدر إصطار، إلا إذا يعني لها أن تستر ما بين الصورة إلى الركبة، ولكن إذا ولد فساد فالله لا يحب الفساد، فتفعل ما يدفع به الفساد. حكم من كان الآية إرث عند أخيها تم تجبر نصيبها بدون علمها. سؤال قاصر. الله يفرج كربك يا ناظر الصلاح. هل يجوز أن أتصدق عن ذنب فعلته من فلوس زوجي لأني لا أعمل استأذنيه؟ قراءة القرآن بدون حجاب جائزة والأولى التستر. حديث الدعاء نزول المطر كان النبي يقول اللهم مصيبا نافعا. في المسجد داخل مول صاحبه نصراني وهو من بنى المسجد صل فيه. حكم القراءة في المئات من مصرية. القراءة بهذه الطريقة لم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم. في أي مسجد ستكون تخطب خطيبا جمعة هذا الأسبوع؟ نسأل الله أن يكشف الضر وأن يزيل الهم والغم. مشروع تخرج في كلية الهندسة يلزم وجود فواتير ضريبية لكي يسترجع الطلاب أموالهم. قاموا بعمل فاتورة غير حقيقية. لا أستطيع أن أفتي بالتزوير. ما حكم الأخذ من اللحية؟ إذا أخذت ما زاد عن القبضة جاز لك. هل يجوز التكلم بعد إقامة الصلاة؟ للحاجة يجوز. والصلاة تحريمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل الممثلون الذين لم يتوبوا أمام العلن لن تقبل توبتهم وهل نجزم لهم بالنار؟ الممثلون الذين لم يتوبوا أمام العلن أما لا نستطيع أن نجزم لأحد بالجنة أو بالنار إلا المنصوص عليهم. هل يجوز أن أتيمم عند وجود مشكلة صحية في أذني؟ في الطقس البارد تؤلمني. مسح الأذنين ليس بواجب في الوضوء. فإن كان عموم الوضوء يؤذيك فتيمم. حازم الكويسي. ما حكم من ترك شيئا لوجه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. يحيى العجوري. هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة لمعرفة أن روح تزيد ما لا لم أفهم. قال جائزة لكن ما أدري ماذا. إذا كان الأمر شرا محضا لا يجوز أن تستخير عمله. يعني مثلا تريد أن تقابل امرأة أجنبية لعمل شيء يغضب الله لا تقول أستخير. ما فيش فيها أستخير هذا. تريد أن تصوم نافلة لا تقول أستخير من الصيام من عدمه. كيف تكون التوبة نصوحا؟ توبة تستغفر وتعزم على أن لا تعود إلى المعصية. تعزم. كيف تكون التوبة النصوح والابتلاء إذا طاله علامة على غضب الله؟ ليس بذلك. ابتلاء يعقوب طال وابتلاء أيوب طال. ما حكم التورق؟ وضح صورة التورق التي تريدها. لو قلت إن هجران زوجي لي ظلم فما العمل؟ كلم من يرفع الظلم عنك. لك أن تتكلمي الذي يصنعه حتى يرتفع عنك الظلم. لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم. فارس وفقنا الله إياك. ما حكم تحريك العينين يمينا وشمالا في الصلاة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. حكم بيع العملة في بلد والقبض في بلد آخر في نفس التوقيت لا بأس. امرأة لها إرث عند أخيها تم تأجيره بدون علمها لا يجوز. إن إذا كان يرغب في مصلحتها فتأخذ الإيجار وتتحمل ما صنعه أخوها إذا كان يقصد الخير لها. حكم الطهر اليسير فترة الحيض. التلفيق يقول به عدد من العلماء يعني مثل امرأة حضرتها 7 أيام انقطع الدم اليوم الثالث وضرب ونزل اليوم الرابع والخامس فيحتسب حيض أيضا. ماذا أفعل وقد عقدت والدي قبل وفاتهم؟ استغفر الله، تب إليه ولا تيأس من رحمة الله. حكم تأجيل كفارة اليمين إلى رمضان لإفطار به صائم. لا تفعل، بادر، استبق الخيرات، افعل ما أوجبه الله عليك. أنت آثم الآن، تخلص من الإثم. قال: أبويا مات ولا يوجد له أبناء، هل أخواته فقط يرثون أم أولاد أخواته؟ أخواته يرثون. كم رصيدك البنكي؟ ليس لي رصيد في البنك يا سيد. الله يغفر لك يا سيد. التورط أن أخذ سلعة بالقسط وأبيع حتى أحصل على النقود. محمد السيد جمعة: ما حكم مصافحة المصلين لبعض عقب صلاة الجمعة مباشرة؟ ماذا أفعل مع من يبادر بمصافحتي؟ إذا صافحك صافحه. هل موضوع خطبة الجمعة في الإسلام التطرق إلى موضع الساعة ومشاكل حاصلة؟ التطرق إلى أي مشكلة حاصلة من منظور شرعي، ليس من منظور الجرائد ولا الإذاعات، إنما تتطرق إلى قال الله قال رسوله: فلا تعبث بك الإذاعات ولا تعبث بك الصحف. حكم الزوج الذي انقطع عن الصلاة أصبح مجرما. قال تعالى: لنفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فأنصحك بنصح: إن ارتدع فالحمد لله، ما ارتدع فهو جليس سوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجدين منه ريحا خبيثة. زوجتي تريد قطعي عن والدي، لا تطيعها في المعاصي. ما حكم الحلفان في التجارة؟ يكره في الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ما حكم الذي لا يؤدي نظره الذي نظر؟ يا ثم قال تعالى في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأقروا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لحكم قطع الرحم، على إن أني أختي قطعت معي بسبب رفضي بتزويج ابنتي لولدها، صلها قدر الاستطاعة. ويرس: لا أعلم ما هي أسئلتك. حبيبة والديها تقول إنها متزوجة من رجل كان متزوج من قبل، وطليقته تتكلم معه على حجة أنها تريده من أجل ولده، ولكن هي تكتب إليه الرسائل الحميمية. بحكم ذلك لا تلتفتي أنت إلى ذلك، عيشي على ما يرضي الله وذكريه بالله، ذكريه بالله أن يحافظ على دينه وعلى إيمانه. هل يجوز لي أن أتزوج امرأة نصرانية بعد دخولها في الإسلام وهي كبيرة في السن وأنا شاب؟ يجوز. ما حكم جمع الصلاة للعروس؟ سألت بعده حلقات ولم يجب سؤالي. عروس تجمع بين ماذا؟ لا يجوز لها أن تجمع بين العصر والمغرب. لا يجوز لها أن تجمع بين العصر والمغرب. إن قلنا ضرورة قصوى أن تجمع بين المغرب والعشاء معا، أو الظهر والعصر معا للضرورات القصوى. تجاجرت مع أم زوجها وهي بعيدة عنه لمدة 6 أشهر ولا تريد رجوع، ماذا أصنع؟ أدخل مصلحين. ما حكم زواج الثيب بدون إذن وليها؟ الكحول باطل. كبرياء أنثى شرقية. تزوجت 3 شهور وزوجي هجراني، صار لي 4 شهور عند أهلي ومراد يطلقني وتركني هيك، يعني ظالم على هذا الوضع ظالم. سأنا أنصحك أن تغطي شعرك، غطي شعرك، يمكن يكون هجرك من أجل ذلك، غطي شعرك واستتري واسألي الله أن يحفظك ويرد إليك زوجك ردا جميلا. بدأت أحس أن عيني تصيب الشيء الذي يعجبني ويصيب بالضرب. بركي يا شهد الصباح لا تكوني عائنة ولا حسادة. وجدت مبلغا 100 جنيه وعرفت ولم أجد صاحبه. إذا مر زمن ولا يتوقع أن يسأل عنه أحد، خلاص انتهى الأمر، فهو حلال لك أو تصدق به كل من جائز. أبو يوسف المصري حكما قالوا عندك يا رب على قيام الليل ولم يقبل، كفر كفارة يمين. لا أخشع في صلاتي ما الحل؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع في صلاتك. زوجتي وضعت قيصرية والماء في ضرر الجرح تتيمم. أبو يوسف خذ رقم الهاتف من ابن محمد أو خذ 0-1533-33. هل ثبت هذا الدعاء من الرسول؟ يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قرض البنك بفائدة سنوية 12%؟ حرام. جماعة لم يصلوا المغرب ودخل وقت العشاء، إذا كان الأمر بأيديهم صلوا المغرب ثم العشاء، أما إذا قمت جماعة العشاء صلوا العشاء مع الناس وبعد ذلك قضوا صلاة المغرب. ما حكم زواج الفتاة بتارك الصلاة؟ لا تتزوجه، صح بعدم الزواج به. ما حكم الزوج الخائن قاطع الصلاة يكذب؟ كذبين عزب الله اجتمعت عليه صفاته الضلال. لست عارف ماذا أفعل. في ماذا يا محمد ابن محمد؟ استراحة الخطيب بين الخطبة الأولى والثانية لا مانع من الدعاء. الله يفرج كربك يا ناظر صلاح الدين. عليك الاغتسال يا مصطفى. من شرب الخمر في الدنيا وتاب لا يشربها في الآخرة، لأن التوبة تجب ما قبلها. سامي رامي، العفو عن مخالفي المرور، كل مسألة بقدرها. هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ البردة؟ إذا كان يعتقد أن غير الله ينفع ويضر وأن الله شريك في الملك لا تصلي خلفه. هل صلاة السد صحيحة؟ صحيحة. هل يجوز أن نأخذ قرض أشتري إقامة لابنتي التي بعيدة عني؟ قرض ربوي لا يجوز. البنوك كلها حرام يا حسن خليفة. يقول لم أجد ربك، أنا كنت مريض وعقدت والدي قبل وفاتهما. باب التوبة مفتوح ولا تيأس من رحمة الله، اعمل صالحا وتصدق عنهما واستغفر لهما. بارك الله فيك يا أخي زينب. حكم الترحم على الكافر إذا مات، لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. بارك الله فيك. رجل لا يقضي الصلاة إذا دخل وقت الصلاة التي بعدها، صح هذا؟ خطأ، بل يقضيها ولو فاتته منذ سنين يقضيها. ما الصلاة النارية؟ ليس هناك منى بنت كعيد صلاة اسمها الصلاة النارية. الله يسر لك خطبتك يا جمانة البحر، اختار لك الخير ربي. اصطفى أبو المجد، منتقبة تريد لبس عبايات ملونة، قلنا النظر إلى هذه الألوان هل تفتن أو لا تفتن. محمد مختار مأموم رن هاتفه بالركوع استقام لكي يغلقه، خالف الإمام جاهلا الصلاة صحيحة لكن عمدا لا يجوز هذا. رجل وزوجته اتفقا على إن مات أحدهما لا يرث في الآخر، اتفاق باطل يا منار. حكم الصوم من دون الطهارة، إذا كنت تقصد أن شخصا ما أجنب وأذن عليه الفجر له أن يصوم، فالاغتسال ليس شرطا. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماعة غير احتلام ثم يتم صومه. هل يجوز شرب بول البعير؟ ميخالوفيتش بيودر هو علاج عرج به أقوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا كنت كافرا لأن الاسم يوحي بأنك كافر تأكلون الخنزير. شيخ الفاضل بارك الله فيك يا فيودر، أحسن الله إليك، أجبتك على أنك لست، بارك الله فيك، الله يكرمنا وإياك ويحفظك، مش عارف أقرأ اسمك سامحني. هل من لمت لحمه من حرام غطاه جهنم صحيح؟ الحديث لفظه أيما لحم لبت من سحت فالنار أولى به صحيح، ولكن إذا استمر على ذلك حتى مات بلا توبة وكان على الشرك أيضا. محمد حمدي وعفو إذا مات قبل أن يتوب يعذب على أكل حراما، التوبة تجب ما قبلها. الله يقضى عنك دينك يا صالح ويا صلاح. أنا ضابط عفوا ضابط بعض الأعوان يقومون وإيه ضابط بعض الأعوان يقومون ويتنحون وأنا كاره لذلك من الحظ. كم أفهم سؤالك يا محمد؟ أرسل رسالة يا أبا يوسف ونجيبك إن شاء الله على الهاتف. نعيشين في دنيا قدر أم لا؟ ندى الأمور كلها مقدرة، حتى مجلسنا هذا مقدر. حكم قراءة القرآن على جهاز وأنا جنب جائز. هل ثبتت عندكم زيادة كلها في النار؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. زيادة كلها في النار اختياري أنها ضعيفة. إذا كان المأموم متعمدا إطفاء تليفونه مخالف للإمام هل يعيد الركعة فقط؟ أظنه معذور بجهله، بارك الله فيك. أنار الله قلبك يا عدلي. هل يجوز تنظيف حول الحاجب دون لمس الحاجب؟ النزع لا يجوز. أبو عمار وبارك الله فيك يا أبو عمار، فرحناهما حكما تزوج بالنصرانية لكي يكسب وثائق تلك الدولة. إذا كان فقط مجرد كسب الوثائق دون رغبة في الاستقرار معها كزوجة أو دون رغبة في السكن فيأثم، لأن الله قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نايف ردعان يصل الصوم بالسويد إلى 21 ساعة ما دام هناك شمس تشرق وتغرب، تلزم بالصيام حتى غروب الشمس ولو كانت 21 ساعة، ولا يجوز لك أن تأكل الشمس طالعة. هل يجوز التبرع بأحد أعضاء الجسم؟ كيف؟ إذا كان عضو مثلا جزء من الكلية مثلا، إذا قال الأطباء إن ذلك لا يضرك وينفع الآخر فالله يقول لما الأحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. إن شاء الله يا أبا يوسف هل يجوز أداء العمرة والحج بالتقسيط عن طريق وكالات الأسفار أو البنك؟ البنك لا، كانت الأسفار يجوز بالتقسيط عموما، لكن تفصيل العقد نحب أن نراه. يا منى بنت كعيد، لا نعرف من الصلاة النارية ولا تذكر في آية ولا في حديث، فلا داعي للإشغال. هل يجوز عدم الرفع مع التكبير بعد وقبل الركوع؟ هل يجوز عدم الرفع مع التكبير رفع اليدين؟ يجوز، لكن السنة أن ترفع. هل يجوز أن ينتدب للعمر عمره 74 عاما بدون محرم؟ قولان للعلماء وأنصحها أن لا تذهب إلى ما محرم مثلها، قد يهلك طريق ومنزل الذي ينقذها، فأنصحها أن لا تسافر إلا بمحرم. ما حكم ترقية يا جمانة البحر؟ أعتذر عن سؤالك. ما حكم الذي لا يؤدي نذر، الذي نذر قلنا أنه يأثم، وكفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر لجاز، كان يقول والله لله علي أن أفعل بك. باستر هل سمع لغن يبطل الوضوء؟ غريب، لا يبطل الوضوء. أحط مس المصحف بدون وضوء، أختار القول بالجواز. صليت 3 ركعات الوتر كصلاة المغرب، الصلاة صحيحة؟ صحيحة. حديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف، لكن لولا أن تصلي 3 ركعات متصلات دون تشهد. روي أن الرسول عند الحوض إنه مقيم بلبنان وعمل المنطقة كلها نصارى أقرب مسجد الشيعة، تجوز الصلاة فيه؟ كان الشيعة الذين هم عندك يعتقدون أن غير الله ينفع ويضر لا تصلي خلفهم، إذا كان مجرد بدعة ولم تجد إلا المسجد فالصلاة تجوز مع الكراهة. القول في قول الله تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هما آدم وحواء على رأي جماهير العلماء. فلما التفصيل الوقت ضيق به. فارس روي أن الرسول عند الحوض الناس من أمتي قيل إنك لا تدري ما يحدث بعدك، ما المقصود من ذلك؟ هم الذين ارتدوا على أدبارهم بعد وفاة رسول الله من أعرابي ومن غيرهم. حكم ذبيحة من لا يصلي إذا سمى الله الذبيحة حلال. قمت بعدد من النذور ولم أفي ماذا أفعل؟ وفي في النذر عجزت كفر عن كل نذر كفارة يمين. هل تجوز الصلاة بمسجد وسط الخبور؟ ليس المسجد، ليس في المسجد قبر، لكن المسجد نفسه وسط الخبور تجوز مع الكراهة. كم الفائدة من الأشياء التي نشتريها للبيع؟ إذا كنت تقصد نسبة الربح فليست هناك نسبة محددة للربح، لكن يلزمك أن لا تغش. التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا يجوز. تبرع بعينك بكبدك بعد الوفاة لا يجوز. حرمة المسلم بيتا كحرمتي حيا. بهذا القدر أجتهد سئلا الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عودا على بدء نذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كما أذكرهم أيضا بالدعوة إلى الله. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأكثروا من الدعاء وأكثروا من الذكر والدعوة إلى الله ولن يتركم الله أعمالكم. الزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزموا كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله أنتم موفقون. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين، كما قال الله في كتابه الكريم. فالله الله في الدعوة إلى الله، والله الله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر لله دائما وأبدا، الصلاة والسلام على النبي محمد آناء الليل وأطراف النهار، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ولإخواني الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. إن شاء الله بعد قليل أعود إلى درس خطوف من سير الصالحات مع أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.